بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم ورحمة الله Oh, Thank you. رحمة منا عندنا ولإكرام العالمين. واحنا نكون تمام يا إمام. Yeah. فَرَفَعْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وإدريس والكفر لكل من الصابرين. نعم نعم يا رسول الله. وادخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. نعم سبحانك إني كنت من الظالمين. فستجدون فستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك نريكي وذكريا فسجد النار ووضبنا له يحيي وأصلحنا له زوجة. عليك يا مولانا بارك الله فيك. وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. عليك يا مولانا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Yeah. مشايخ المشايخ. الله نعم. إننا جي أمة قوم واحدة وربكم جاي جاي اجيبوا قهوة. طيب تفضل. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. سلم يا رب سلم يا رب نجي يا رب. وحرام على قرية أهلكنا Thank you. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. قل كنا في غفلة من هذا كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. حصب جهنم أنتم لها واردون. لهم منا الحسنى أولئك القرآن. يا رب يا رب يا رب. لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. وتتلقاهم الملائكة يومكم الذي كنتم تعلمون. أبو حال أبوك عظيم قراءة جمهورية مصر العربية أن الذين سبق لهم من الحسنى تاني. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. نعم يا أهل القرآن. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. بنديك الصحة عليك. وتتلقاهم الملائكة ويومكم الذي إنا فاعلون. الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الله الله يا قرآن. لا يسمعون حسيسنا إن الذين سبقت لهم منا الحسن أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب. يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء صلى على سيدنا يوم نطوي السماء شيخ المشايخ يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين نعم نعم قرآن في بيتكم يوم الدين يا شيخ محمود وما أرسلناك إلا وما أرسلناك إلا رحمة Thank you. والله عليه وسلم. وإنما يوحى إليك صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله. قل إنما يوحى إليك يا سيدي يا رسول الله. قل إنما يوحى إليك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أرض يرثها عباد الصالحون. الله إن في هذا لبلاغ لقوم الكلام وانت اهله. انا عيال لله الصحة. هل أنتم مسلمين؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. وإن أدري أقريب سبحانه وتعالى. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى المشايخ الله ورحمة المستعان Thank you. كنا بخارج خالد يجي الغاية بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء أرفعها الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم كانت هذه التلاوة المباركة لقارئ العالم الإسلامي الكبير.